إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يكون هم أكثر الناس جمع المال فحسب، سواء كان من حلال أو حرام، وهذا مما يدل على نقص في إيمان من يفعل هذا. أخرج الإمام النسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام. وما علم من يفعل هذا أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بكل برزق كل من دب على وجه الأرض من إنس وجان وحيوان. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فلا ينبغي أن تشك طرفة عين في أن الله سبحانه قدر الأرزاق وجعل الرزق حقا، كما لا تشك أنك تنطق وتتكلم بلسانك. في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأتاه رزقه كما يأتيه الموت. فالله سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض وله خزائنها. قال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله سبحانه وتعالى يرزق المؤمن كما يرزق الفاجر، ويرزق الإنس كما يرزق الجن والدواب. جلس إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يوماً يتناول طعامه، فأقبلت هرة قطة فخطفت قطعة لحم وفرت هاربة، فقام وراءها ليرقبها، فرآها تضع قطعة اللحم أمام جحر في أعماق الأرض، فازداد عجبه. وبعد لحظات قليلة رأى ثعبانا أعمى، يخرج من هذا الجحر ليأكل طعامه من اللحم ويعود مرة أخرى إلى جحره. فبكى إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى ورفع رأسه إلى السماء وقال: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. إن الكلام عن الرزق وأسبابه من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يفقهها الكثير من الناس في هذا الزمان الذي استشرى فيه الأكل الحرام وعز فيه الحلال إلا من رحم الله، مما جعل الكثير منا يصيبه اليأس الشديد من أن يتحصل على لقمة عيش من رزق حلال، فلجأوا إلى طرق الحرام ظنًا منهم أن ما عند الله لا ينال إلا بمعصيته، وليس الأمر كذلك. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، إن جبريل عليه السلام أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قال رجل لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ فقال: من عند الله. فقال له ذلك الرجل: الله ينزل لك الدنانير والدراهم من السماء؟ فقال له وكأن ما له إلا السماء: يا هذا، الله سبحانه وتعالى له السماوات السبع وله الأرضون السبع، فإن لم يأتني رزقي من السماء ساقه الله إلي من الأرض. وأنشد يقول: وكيف أخاف الفقر والله رازقي، وقد رزق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر. والله لو أيقنت القلوب بتلك الآيات والأحاديث والآثار ما وجدنا رجلا يخاصم أخاه على مال أو جاه أو شيء من حطام الدنيا، فكيف يليق بالمسلم أن يعتدي في طلبه للحلال على حقوق الآخرين؟ قال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. إن التكسب من المال الحرام له أسباب كثيرة، أقواها سببان اثنان. أما السبب الأول فسوء ظن هذا الإنسان بربه، وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا، فلما ساء ظنه بربه سبحانه وتعالى في الحلال لجأ إلى الحرام. والسبب الثاني الرئيس أن يكون هذا الإنسان عالما بذلك، عالما بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولكن تغلب شهوته صبره ويغلب هواه عقله. فالسبب الأول ناتج من ضعف العلم، والسبب الثاني ناتج من ضعف عقله وبصيرته. إن السلف الأولين حرصوا أشد الحرص على الكسب الحلال، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا انصرف من صلاة الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لأن يجعل أحدكم في فيه ترابا في فمه ترابا خير من أن يجعل في فيه حراما. وذلك أن الكسب الحرام يحول بينك وبين قبول العبادة ورفع الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. حتى ذكر كثير من أهل العلم منهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن من مداخل الشيطان أن يسول الشيطان للعبد أكل الحرام، فإن أطاعه في ذلك وأكل العبد الحرام قال إبليس لجنوده: دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه، لأن اجتهاده مع أكل الحرام لا ينفعه. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغمر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يعني وشبع بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام، فكانوا في قمة من الورع، فجعل الله عز وجل لهم لسان صدق في الآخرين. وإن تعجب فعجب فعل بعضهم، يكتسب المال من الحرام بشتى أنواعه ثم ينفقه في شتى سبل الخيرات، وما علم المسكين أنه سيسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من أنفق الحرام في الطاعة كان كمن طهر الثوب بالبول. من أنفق الحرام في الطاعة كان كمن طهر ثوبه بالبول، والثوب لا يطهره إلا الماء، والذنب لا يكفره إلا الحلال. فكانوا أبعد الناس عن أكل الحرام، مجتنبين له ولو كلفهم ذلك ما كلف. أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، يعمل عنده في المزرعة، وكان أبو بكر يأكل من خراجه أحيانا، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال الغلام لأبي بكر: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. يعني أن هذا الذي أكلت منه إنما هو من مال الحرام. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، فرضي الله عن الصديق الأكبر، ورزقنا الله عز وجل من رزقه حلالا طيبا. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. فإن الواجب على كل مسلم أن يسلك سبل الحلال، وأن ينأى بنفسه ويبتعد عن مواطن الشبهة، فلا يأكل إلا الحلال، ولا يدخل بيته إلا الحلال، لأن تحري الحلال أمانة واجبة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ولو تأخر الرزق عن الإنسان حينا من الدهر فليراجع نفسه وليعلم أن ذلك بسبب ذنب أصابه. قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع هذا البلاء إلا بتوبة. فمن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل محلها النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب أصابه، ولا حلت به نقمة إلا بذنب اقترفه، جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. مصداق هذا قوله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وقال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخبر الله سبحانه أنه لا يغير النعمة التي أنعمها على قوم من عباده حتى يكون الشخص العاصي نفسه هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، ويغير شكره سبحانه بكفره، ويغير أسباب رضائه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. وقال بعضهم: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: ومن عقوبات الذنوب أنها تمحق بركة العمر، وبركة الرزق، وبركة العلم، وبركة العمل، وبركة الطاعة، فهي في الجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله سبحانه، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة، على هذا الدين، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وصدق والله، فمن نظر إلى حال من ضيق عليه في رزقه لوجد الكثير منهم غارقا في غيابات المعاصي والموبقات، متفننا في الذنوب والسيئات، لو فتشت في قلبه لوجدته خرابا، ولو اطلعت عليه لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا. تجد الواحد منهم تاركا للصلاة، مدمنا على المخدرات، عاكفا على الأغاني والمقعرات، ثم يشكو إليك قلة البركات. وترى الواحد منهم في دكانه يبيع كل شيء من المحرمات، غناء ومعازف، تبغ ومجلات خليعة، سجائر وأقراص مريعة، ألبسة للتبرج والسفور، كأن محله مرقص من المراقص يتخذه لمعاكسة العاهرات الفاجرات. والله منهم من يجعل في دكانه سريرا يفجر فيه، ينام فيه مع الخبيثات الزانيات. فاللهم إنا نبرأ إليك مما يفعله هؤلاء، فكيف يرجو من هذا حاله؟ كيف يرجو بركة في رزقه؟ والله إنها ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولكن سعته بالبركة فيه. فكم من تاجر بسيط هو مفتاح من مفاتيح الخير، بارك الله له في رزقه، فشبع أهله وأولاده، وانتفع من ماله أصدقاؤه وجيرانه، وما ذلك إلا لصدقه مع ربه سبحانه وتعالى وخشيته منه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكما أن المعاصي تزيل النعم وتمحق بركتها، فإن طاعة الله سبحانه وتقواه جل وعلا سبب رئيس في حلول النعم والبركة فيها. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن اتقى الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه جعل له من أمره مخرجا ورزقه من جهة لا تخطر بباله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأعلم آية هي أعظم آية في القرآن فرجا، لو أخذ بها الناس لكفتهم، لو أخذ بها الناس لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن اتقى الله سبحانه وتوكل عليه واتخذ الأسباب الشرعية في ذلك أتاه رزقه مباركا فيه مباركا عليه من جهة لا تخطر بباله، ويأتيه رزقه عند عتبة بابه. تأملوا معي هذا الحديث العجيب الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض في أرض قاحلة في صحراء سمع صوت سحابة، سمع صوتا من السحابة يقول هذا الصوت: اسق أرض فلان، اسق أرض فلان. فتلحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة في مكان، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، بركة كبيرة قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، شيء يشبه الفأس يحول الماء به، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ فقال فلان: بالاسم الذي سمعه في السحابة. فقال له ذلك الرجل: لما تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماء، هذا السحاب الذي رزقت منه سمعت صوتا فيه. يقول هذا الرجل، يقول ذلك الصوت من السحاب: اسق حديقة فلان باسمك أنت، فما تصنع فيها؟ أخبرني ما تصنع في حديقتك. قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر من يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. فتأملوا كيف ساق الله سبحانه هذا السحاب في أرض فلاة خالية إلى عبد ضعيف بسبب عمل يسير ناتج عن خشية وتقوى من الله العلي الكبير. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.